واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يظلمون يا صاحبي السجن أم وأما الآخر فيسقي ربه خمرا